أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل له مزية معينة؟ الدعاء بالسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه جائز. تقول السلام إذا وقفت على قبره، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا أحسن ما نسلم به عليه، لأن هذا السلام من الذي علمنا إياه؟ من يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو أحسن ما يكون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تخطو خطوة واحدة عن اليمين لتقف أمام أبي بكر رضي الله عنه، تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك، وكذلك تقول بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أما أن تدعو لنفسك في هذا المكان فليس بمشروع، لأنه لم يرد أن هذا المكان مكان دعاء. فإذا قال قائل: معلوم أنه لم يرد لأن الرسول دفن بعد أن انقطع الوحي، نقول لو كان موضع دعاء لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Yeah.